صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بحمد الله وبتوفيقه انتهينا من الشق الأول من كتاب الله الحديث في شرح اختصار علوم الحديث. كنا توقفنا فيه عند الإسناد العالي والإسناد النازل، واليوم ننتقل إلى الجزء الآخر من الكتاب. وهذا الجزء جله يدور حول أنواع يكتمل بها الأربعة والستون بابا من أبواب الحديث، ولكن في المجمل هي أبواب نظرية، بمعنى ما ينبني عليها كثير فائدة عند العمل، ما ينبني عليها كثير فائدة عند العمل. فعندما نريد أن نأخذ إلى علم الحديث العملي بمشيئة الله في السنة القادمة، ستجد أن جل الاعتماد على ما مضى السنة الأولى من أنواع الحديث بضعفها وضعها بحسبها وموضعها. أما ما نتناوله اليوم كأنه أشبه ما يكون هذا العام أشبه ما يكون بالمتممات، وفرق بين وصول الشيء وما يكمل الشيء. وهذا نوعا اليوم نقف بين يديه، هو أول حديث في منهج هذا العام. وهذا النوع يسمى الحديث الغريب، الحديث الغريب. الحديث الغريب هو الحديث الذي يروى من طريق واحد، هذا الاصطلاح. نعم، اللغة تقول الشيء الغريب أي المنفرد غير معروف، فيقال غريب الحديث الصعب من أخبار الحديث. فالغريب غير معروف غير محفوظ، لكن لا صلة بالغرابة من حيث الصح أو الضعف. بمعنى الحديث الغريب ما له طريق واحد، فقد يصح وقد لا يصح. إذا مسألة الغرابة لا طرف لها بالصحة أو الضعف، إنما الغرابة هي صفة. كما كنا نقول الرفع صفة، الوقت صفة، القطع صفة. مش هنفهم نقول إيه القطع وإيه الوقت وإيه الرفع عشان امتحاننا خلاص. إذا الغرابة صفة، هيئة للحديث. فقد يكون الحديث صحيحا وفي نفس الوقت هو غريب، كمثال إنما الأعمال بالنيات حديث غريب. ما المقصود بالغرابة؟ له صحابي واحد، هذه تسمى الغرابة المطلقة. إذا فالقصد من الغرابة بعد قليل لمطلقة ونسبية، لكن الآن كون صحابي واحد هو راوي الحديث يسمى غريب، بغض النظر انه صحيح او ضعيف. فانما الاعمال بالنيات كتب الستة حديث صحيح، ومع ذلك هو غريب. وكأنك الآن تتذكر كلمة احاد، كلمة احاد، لان كلمة احاد معناه من رواية صحابي واحد في كان سموه أحد، بعكس المتوازن مجموع الصحابة أربعة فيما فوق. لكن الغريب يعني أن له طريق واحد، قد يصح طرف وقد يضعف طرف وقد يكون موضوع طرف أخرى. إذا عندما أقول أنا أو تقرأ في الكتاب هذا حديث غريب، إياك ثم إياك أن يخرج في بالك أو في عقلك أن هذا ضعيف، هذا خطأ. كلمة حديث غريب لا طريق واحد. أما الصحة والضعف فتحتاج إلى بحث في الإسناد، فلما نظرنا في إثنان إنما الأعمال بالنيات نظن صحيح، مع أن الحديث من الأحاديث الغريبة. إذا الغرابة كهيئة ليست بممدوحة في العموم، ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول الطفو هذه الغرابة، لأن الحديث كل ما يكون له طريق واحد بتكافئ إنه يقع، لأن بمجرد انتقال أحد الرواة إنه ضعيف وقع الحديث. لكن لما يكون للحديث أكثر من طريق فأنت تقول لنفسك إن لم يصح من هذا الطريق صح من الطريق الآخر، وإن كان ضعيفا من هذا الطريق قويته بالطريق الآخر. فكلما كثرت الطرق كلما أحس المرء أنه قريب من الصحة، وكلما كان الحديث له طريق واحد خاف المرء، لأنه إذا انتقد سقط ليس له طريق واحد. لذلك الغرابة تزمن في العموم، لكن في الاصطلاح ليست بمذمومة، إنما هي هيئة، إنما هي هيئة. عندما أقول إياك وغرائب الفتاوى، فتاوى غريبة أشبه بالشواذ، إياك منها. لكن هناك من الفتاوى الغريبة ما هي صحيحة وما هي موافقة للأصول العامة في الشريعة. إذا الكثير وإن كان ينظر إليه بالخوف، لكن في علم الحديث الغريب ما له طريق واحد، لأن اللي هيكون له طريقين أنا أعطي لك أطلق الأصل لعزيز، لا ليه ثلاثة طرق لأنه العلم مشهور، أربع طرق وما فوق المتواتر. فالغرابة أو العزة للعزيز أو الشهرة، كل دي ألقاب صفات لا صلق لها بالصح، فقد يكون الحديث مشهورا وضعيف ومكذوب، عزيزا وضعيف. اذا الصفة لا صلق لها بالحكم على الحديث النبوي. اذا الغريب مجرد توصيف للحديث انه ورد من طريق واحد. هذا الحديث الغريب ينقسم الى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق هو ما كانت الغرابة في الراوي الأعلى أو أصل الإسناد دون الصحابة، الراوي الأعلى أو أصل السند اللي هو الصحابة، ده بنسميه غريب مطلق. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات لا يرويه في الدنيا إلا عمر بن الخطاب، اذا يقال عليه غريب مطلق، يعني لا ينازع الراوي الاعلى احد في روايته، لا ابو هريره ولا ابن عمر ولا ابن عباس ولا عائشه ولا ابن عمرو ولا الى اخره. اذا اسمه غريب مطلق، اي الصحابي لا ينازع في روايته احد. طب ما الغرابه؟ اما الغرابه النسبيه فهي ان ينفرد احد شيوخ الاسناد عن شيخ فيه، زي ما كنا بنقول يحيى بن سعيد القطان هو الوحيد اللي بيرويه عن ابراهيم بن محمد التاجر، اللي هو حديث انما اعماله بالنيات. احنا قلنا التابعي علقمه بن وقاص بيروي عن عمر، فالان لو قلنا روايه علقمه، لان الوحيد علقمه، عن عمر وربا النسبيه صح، وابراهيم بن محمد التيمي عن علقمه غرابه نسبيه صح، لان مفيش حد بينازع ابراهيم في روايته عن علقمه، ولا حد بينازع يحيى بن سعيد في الروايه عن ابراهيم التيمي. لكن بعد يحيى بن سعيد اللي هو الراوي انا اعتبره الرابع، عمر علقمه التيمي بن سعيد، بعد ابن سعيد امم بالمئات في هذا الموضع او في الطبقة الخامسة يروي الحديث. اذا بدءا من الطبقة الخامسة الحديث لو بنحكم عليه هنقول ده حديث ايه؟ متواتر بقى ومشهور امم بترويه. لا، الحكم عليه بيكون من اصل السند، فاصل السند غريب، فبنحكم عليه ده غريب مطلق في اصل عند عمر. لكن عندما يعني يتوقف شيخ انه بيطلع عن شيخ فقط هذا يسمى غرابة. اذا الغرابة النسبية ليست في اصل الاثناء في ثنايا الاثناء في اجزاء السنة في بدء في منتصف في اخره، لكن اول السنة عند الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى غرابة مطلقة. لحديث الغريبة في الاعم الاغلب تسمى التي لا تصح لا اصل لها، تسمى التي هذا الحديث لا اصل لها. يعني ايه لا اصل لها؟ يعني هو في طريق واحد والطريق ده العلماء بيقولوا مش محفوظ، مش محفوظ، يعني معناها فيه اما كذاب اتى به يسمى موضوع. ما انت كنت لسه بتقول لا اصل، اي لا يرفض لا اصل لا ويصح، ملوش اصل صحيح. كما في حديث كان الامام احمد يقول في الحديث المرفوع: من بشرني بخروج اذار احد اشهر السنه، يقال له عند النصارى مارس، من بشرني بخروج اذار بمجيء هذا الشهر بشرته بالجنه. هذا الحديث هو افضل، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتد بشهور غير شهور العربيه، رمضان وشوال الى اخر، نحرهم يوم عيدهم. لا اصل لها، ليس له اي اصل صحيح. هذه الحديث من الغرابة، يبقى لها طريق واحد، هذا الطريق فيه احد الكذابين روى الحديث، فالعلماء كلها اصل له، اي لن تجد له اسناد يصح الى النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث الدارج بين العامة: الخير في وفي امتي الى يوم الدين. لا اصل له، تبحث في الكتب على اسناد يصح الى النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد اسنادا لهذا الحديث. اذا الغرابة محل للموضوعات، محل للضعاف، محل كذلك للصحاح والكتاب. لذلك الغريب الان موقف البخاري ومسلم من الاعمال والنيات، الغريب حاجه كتب الكذابين. اذا الغريب يوجد في كل انواع كتب السنه. لماذا؟ لان الحديث الغريب هو يمثل الحديث الايه؟ الاحاد. وقد سبق في العام الماضي وذكرنا ان جل السنه، جل السنة أحاد، يعني الأحاديث المتواترة لا تتعدى مع تكرار الألفاظ 800 حديث، اللي احنا بنسميها متواترة مع تكرار الألفاظ، يعني حديث واحد يكتبه أربع ألفاظ. إذا المتواتر لم يبلغ 1000 فن، ده المتواتر سنة صحيح أو مش صحيح لم يبلغ 1000 فن. لكن تعالى بقى الغير متواتر والاحاد، عشرات الالوف، وفيها الصحيح اكثر. يعني لما نقول الان مسند الامام احمد فيه ما يقارب 45,000 حديثا، فيها ما يقارب 35,000 حديثا صحيح، لكن جلها احاد. اذا السنه اغلبها اسمها الاعظم احاد. لذلك اهل الرأس لما ارادوا ان يردوا السنة لاعمال الرأس كانت الحجة التي اخترعوها ان هذه احاديث احاد. في كلمة في اي قضية لك الحديث ده متواتر، ثم انت تقول له لا ده لم يرويه الا ابو هريرة، لكن الحديث احاد. لا اريد ان اتجاوب، انا عايز حديث متواتر. الحديث المتواتر اطول لا تتعدى 1000 حديث. يبقى كانك نحلت جانبا جزء السنه بدعوى انها احد، ايوه دي حجه اهل الرأي، وهذا الكلام باطل. لذلك كان ائمه السنه دائما لما يصنفوا في علم المصطلح يصنع بابا ويسميه الاحتجاج بحديث الاحاد، لان الاحتجاج بحديث الاحاد يعني احتجاج السنه النبويه. والا لو انت نظرت في رساله فضيله الشيخ محمد نصر الدين الالباني الاحتجاج بحديث الاحد لوجدت ان معظم العقيده التي وردت في السنه حديث احد، يعني الميزان احاديث احد، الميزان احاديث احد، المهد المنتظر احاديث احد. يعني ايه احاديث احد؟ يعني لا يوجد حديث واحد بيروي خمسه صحابه واربعه صحابه، لا، في اكثر من صحابه بس كل واحد بيذكر صفه في المهد. ده بيتكلم عن عزه واسمه، ده بيتكلم عن مدته، فده بيتكلم في باب او فصل يخص المهدي، وده بيتكلم في فصل اخر، فلا يقال هنا ان ده متواتر، لان كل حديث لوحده في بابه احاد، اي صحابي واحد. جل العقيده احاديث احاد، لذلك كان لزاما على طالب الحديث ان يذكر ان كلمه احاد مجرد اي صدق لا صلة لها بالصحة أو الضعف، فإنما الأعمال بنيان أحاد ولكن في قمة الصحة، متفق عليه عند البخاري ومسلم، بل في كتب السنة هو حديث أحاد، نعم، وحديث غريب، نعم، بل كما يقول الإمام أحمد عليه مدار ربع الدين، إنما الأعمال بالنيات عليه مدار ربع الدين. فالدين يدور في السنة على أربعة أحاديث، من هذا حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات يقول الإمام الشافعي يدخل في 70 باب من أبواب الفقه، والآن فلان أو علان نكرة في العلم الشرعي، هذا حديث أحاد ونحن لا نحتاج بالتعب، كل شوية على وقت السنة بدعوة، وربما فهم بعض المصطلح فهما خطا فيقول لك هذا حديث قال المصنف غريب اذا لا نحتك به، ففاهم برضه ان كلمه غريب يعني كفهم العامه ضعيف كون خطا، ده غريب صفه تقول ان الحديث له سند واحد قد يصح وقد لا يصح. وحاول العلماء جمع هذه الغرائب في كتب حتى يتسنى للطالب الوصول اليها سريعا، فجمع الامام السخاوي في كتابه المقام الحسن الكثير منها، وجمع العلامه المرقب بالعشروني الكثير منها في كتاب كشف الخفاء، والامام ابن الدبيع في كتابه تمييز الطيب من الخبيث، تبين لك الكثير من تلك الغرائب وانها لا اصل لها. هل هناك اي سؤال في باب الغريب فيما ذكرناه؟ الشبهه ان هذا الحديث لم يحفظه كل الصحابه، وما يدرينا لعل الراوي اختلط عليه كلامه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اما لو كانوا اربعه فما فوق وشرط التواتر لم يتواطؤوا على كذب، مش هيجتمعوا انهم يكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه اتهام مبطن للصحابه، لان هو عايز ان هم لا يتواطؤون على الكذب وشرط التواتر. فاذا المساله عنده كانه في الظاهر يقول اريد العلم الذي فيه كمال الضبط. طيب العلماء كما وضعوا كمال الضبط وضعوا صحة الضبط، كما وضعوا كمال الايمان وضعوا صحة الايمان، فاذا جاء الرجل بصحة الايمان حكمت له بالايمان حتى ولو لم يصل الى كمال الايمان، نفس المعنى تمام الصحة حصلت. شروط الصحة الخمسة تحققوا بالحديث الأحاد، فقالوا لا نريد المزيد ألا هو التواتر، فهم يعلمون مسبقا أن الأحاديث المتواترة كم هي تكون، فيعلمون أنك تتعجز عن الإتيان بالمتواتر، إذا ستسلم لهم بدءا ألا يحتج بهذا الحديث وابحث عن دليل آخر، فألقوا أعظم دليل لك خلف ظهرك فستبدأ من جديد تبحث عن أدلة قد يعوزك الدليل وتصل إليه، فأفلحت وأنجحت. وكان هذا هو مذهب أهل الرأي أو مدرسة الرأي، إعمال العقل، إعمال السير، وترك النصوص. لذلك كان من كلام الكثير من السلف أعياهم أهل السنن فقالوا بالرب فخذوهم بالسنن. لأنه في حديث بيقول في أثر بيقول وفي قول الصحابة بيقول في السنن والآثار هيعجب إن هو لا يحكم. فكل ما يريد يحتاج يقول اتني بمتوسط لا تأتيني بغريب إنه فاهم إن الغرابة تماثل الضعف هذا فين الضعف إيه لا تأتيني بحديث أعاد كل هذا 99% من السنة حديث أعاد ده أنا بقول لك أقل من ألف بكثير يعني إحنا طلعناهم 800 في المقرر من غير المقرر بعض العلماء وصلوا من 450 حديث في غير المقرر يعني كأن المتواتر ده قدر هين جدا في السنة وهو يريد أن يرد جملة السنة تفصيلا بدون أي قواعد علمية سوى أنه فاهم أن أحد أقل حجية من المتواتر ده فهمه لكن كلمة أحد ومتواتر ما هي إلا تصنيف لصفات الأحاديث هذا حديث صفته متواتر هذا حديث صفته أي هيئته فلان يرتدي كذا وكذا قد يرتدي أفضل الثياب وهو عند الله أدنى من ذبابة وقد يرتدي أرجى الثياب وهو عند الله كالملائكة فالثياب لا قوة لها بالمحتوى نفس الشيء صفات الأحاديث من غضابة من عزيز من شهرة من أحد من متواتر هناك من المتواتر ما هو ضعيف مع ان المفترض ان التواتر يعني الصحه لانه يقوي بعضها بعض لكن خمس طرق خمس صحابه ومع ذلك الخمس طرق مهلهله كما في الحديث القدسي المضرب سهم مسموم من تركه من مخافتي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه ده بص كده كانه قدس لان رب العزه اللي بيتكلم من تركه من مخافتي هذا الخمس صحابه بيروح ما بين ضعيف جدا ومجاهيل واحسن طريق احسن طريق ضعيف يبقى فضل الحديث ضعيف لاني لا استطيع ان اقويه بالضعيف جدا ما احنا قلنا بقى شروط الشواهد والمتابعات ثلاثة اذكروا ما شئت الا يكون شديد الضعف ولا ايه ولا ايه ولا عمر بيطلع عقيدة لا وانا قلت كلام ده ايه صدق ده بالشعور ده ان يخلو من الكذابين ومن المجهولين دي ثلاث شروط لما بندخل ان شاء الله السنة الجاية هتبان قيمة الحاجات دي بقى لان هيبقى عمل تبدأ تمسك الحديث والحديث معاك ضعيف طب عايزين نقويه هتسأل انت سعيد وكيف يتم التقوية ابنك ارجع للسنة الأولى وذكر اللي اسمها شروط الشواهد والمتابعات اذا المتواتر مظنة الصحة لكن الآن تواتر طالما الصحة يبقى اذا هنرجع ان التواتر صفة لأحد صفة الغرابة صفة فهؤلاء لما وجدوا ان كلمة أحد يقابلها على جهة أخرى تواتر فظنوا واعتقدوا أن المتواتر أقوى حجية وأن المتواتر هو الأصل وأن الأحاد أقل حجية مع أن السلف من صحابة بدءا إلى الأئمة كعهد الأئمة الأربعة وغيرهم لم يفرقوا بين أحاد ومتواتر تلك سنة وتلك سنة انما هذه الاصطلاحات من باب التعليم الصحابه ما كانوا يقولون هل هذه السنه واجبه ولا هذه السنه مستحبه ولا هذه السنه مؤكده ولا هذه السنه غير مؤكده يعملون بالسنه فلما جاء عهد العلماء ارادوا تيسير العلم لطلاب العلم فكانت المصطلحات هذا حديث غريب ثم انما الاعمال بالنيابه من اعلى الاحاديث علما وفضلا وقدرا غريب اذا الغرابه لا تنافي الصحه والشهره لا يشترك من وراءها الصحه اي سؤال في باب الغريب طيب تفضل يا شيخ سيد يا ريت اي اخ عنده استدراك على جزء من اللي هنقراه الان او سؤال فيه يرفع ايده ويسكت، لانه لا يصلح ان انت تنصرف وانت غير ملم بما في البال. اتفضل. معرفه الغريب والعجيب. اما الغرابه فقد تكون في المثل بان يتفرد برواياته كراو واحد او في بعضه كما اذا زال فيه واحد زياده لم يقلها غيره. هذه اللي احنا كنا خدناها في العام الماضي، زيادة الثقة، احد الرواة يزيد في بعض الفاظ الاحاديث زيادة لم يذكرها غيره. قلنا هنا في العام الماضي هننظر للذي زاد من هو، فان كان امام الثقة ثبت عنه الى اخره فهذه زيادة الثقة ومقبولة. اذا كان صدوق فهذه زيادة حسنة ومقبولة، إذا كان ضعيف فهذه زيادة منكرة. يبقى الضعيف إذا زاد يقال زيادة منكرة. وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة، وقد تكون غرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا. نعم، عندنا حديث من الأحاديث كإنما الأعمال بالنيات، كل المسلمين فضلا عن طلبة العلم يعرفون أن أبا عمر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين هو روي هذا الحديث. في بعض المستخرجات وجد طريق من حديث أبو هريرة، ففرح طلاب العلم أن مع عمر يرويه أبو هريرة، فبحث اهل التحقيق ووجدوا ان هذا الطريق لم يصح. فلنا ان نقول على هذا الحديث انما الاعمال بالنيات من طريق ابو هريره الحديث ايه؟ غير تاخير ضعيف غريب. يبقى اذا من الممكن ان يكون اصل الحديث محفوظ معروف انما الاعمال بالنيات موجود ومحفوظ، لكن لما جاء روي الدين يرويه ولم يعرف برواياته فلما حقق الاسناد لم يصح، فيقال الان حديث انما الاعمال بالنيات غريب من روايه ابو هريره، غريب من روايه ابو هريره. لو كانت الغرابه مع الصحه لفرحنا، لكن لما الغرابه كانت مع الطبعين علمنا ان الحديث عاد الى الاصل الاول انه محفوظ او معروف من رواية عمر بن الخطاب وليس من رواية ابي هريرة. فالغريب ما تفرد به واحد وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا. الغريب ما تفرد به واحد وقد يكون ثقة بحد الصحيح وقد يكون ضعيفا بحد الضعيف. اذا الغرابة لا صلة لها بالدرج، لان دي المشكلة اللي عند طالب العلم اول ما بيفتح الكتاب هذا حديث غريب ياه مش عارف احنا الاحتجاج ليه، فهو مركز في ذهنه ان الغرابه مع البعض. هذا الكلام خطا، الغرابه تعني التفرد، والتفرد قد يذم ان كان من الضعفاء وقد يمدح ان كان من الثقات. تفرد قد يمدح ان كان من الثقات وقد يذم ان كان من الضعفاء. هو الغريب الحديث كده، الحديث الغريب فيه تفرد، فليس لك مبدئيا ان تقول هو ضعيف او هو صحيح حتى تنظر في الاسناد. قال ولكل الحكموم. ولكل الحكموم اي لكل غريب على حد، في غريب هيصح، في غريب هيبقى مكذوب، في غريب هيبقى حسن، في غريب هيبقى ضعيف، ولكل حكمه على حده اي بمفرده وليس ماشي اسمه ايه. كل غريب ضعيف كلام ده باطل، كل غريب صحيح كلام ده باطل، كل غريب مكذوب كلام ده باطل. لكن الامام احمد لما بيقول اتقوا الغرابه يقصد ما محل الايه؟ الخبر، لانك جايب الفتوى دي من تلميذ واحد والشيخ ابن باز رحمه الله له آلاف التلاميذ، فبيقولوا تلميذه الشيخ الركحي يقول أن الشيخ ابن باز قال. فأنت الآن بتقول الفتوى دي يعني تلميذ واحد اللي حفظها وبلك مش مهم، ما هو الشيخ ثقة، ما هو الشيخ ثقة. طب لو لم يكن ثقة ما عدم الفتوى محل للارتباط، لأن حامل لها ليس من الثقات. إذا لما كان واحد خفت من قلبه، فلما علمت أنه ثقة اطمأن قلبه وحملت الفتوى عن الشيخ، ولما علمت أنه من الضعفاء عرضت الفتوى ولم تحمله. لكن مبدأ الغرابة فيه حكم الصحة أو الضعف، لكن لو كانت نفس الفتوى عن الشيخ ابن باز رحمه الله حملها عشرة من التلاميذ لم تبحث واطمأن قلبك، فلو حملها منه احد المميزين فقالوا لك افتى الشيخ ابن باز حتى الشيخ ابن عثيمين عن ابن باز لاطمأن قلبك، اذ ان الحامل للفتوى امام سفر. لكن لما جاء اليك الشيخ الركحي، وده موجود حقيقه من تلاميذ الشيخ ابن باز، كان يجمع كتب الشيخ ورسائل الشيخ ويقرا على الشيخ الى اخره، من اشهر تلاميذ الشيخ الشيخ الركحي. ولما تدخل على موقع الشيخ ابن باز يقول لك الشيخ الركحي هو مدير الباب او الموقع او طاوله الاخر. لكن انت الان لا تعرف من هو الشيخ الركحي، فهو بالنسبه لك تلميذ كانه غريب، قد يكون ثقه قد يكون غير ثقه. لكن لو قيل لك ابن عثيمين لك تعرف انه شهرته توصيفه هو نفس المعنى، ان الحديث الجليل بدءا بتتوقف حتى ننظر بالاسناد، ولا تحكم عليه مبدئيا باي شيء. طب لماذا قال لي امام المؤلف مش الباع اي كتاب انت بتفتحه، لماذا قال لي المؤلف وانا اقرا الان في كتابنا الكتب هذا حديث غريب؟ دي فيدك فايده يا اخي، فيدك في طريق واحد انت بتفهم الفايده غلط. هو بيقول لك هذا الحديث كان يقول انا بحثت فيه، انا اعلم ان هذا الحديث له طريق واحد. ثم انت تاخدها اذا حديث ضعيف، انت اللي اصلا ليس عندك قواعد هذا الخير، لان لو عملت قواعد هذا الخير كنت اقول بخير وفرت علي مبدئيا البحث. لكن لي ان احكم بقى، لي ان ابحث في الحكم. فهو الشيخ كل اللي فعله صاحب الكتاب ان يغفر لك، وقرا حديث غريب كانه يقول لك لا تكذب نفسك، وقد لا يكون الشيخ وفق في البحث، بدليل لما انت تبحث بنفسك تفاجئ ان ليه طريق اخر وثالث ورابع. وبناء على ذلك فضل فضيله الشيخ ابو اصحاب من تبارك عمرك الكتاب اللي اتكلمنا عليه فيما قبل اللي هو اسمه ايه؟ بذل ايه؟ لا غوث ايه؟ ها؟ لا خمس مجلدات. انا قلت اسم الكتاب بس مش المبني ده، المبني الثاني. ها؟ لا استنى انا كده قلت ايه؟ ها؟ كتاب تأليف الشيخ خمس مجلدات. تنبيه الهاجس فيما فات الاماجد. بيجي الامام الفاضل كالطبراني ابو نعيم البيرقي البغوي امام من ائمه الدين حافظ من الحفاظ، تيجي تكتب من كتبه البيرقي كشعب الايمان البغوي كشعب السنه، فيقول احدهما هذا حديث غريب يعني لطريق واحد اللي انا اوردته منه الان. فيقول الشيخ ابو اصحاب يبحث في الكتب يلاقي طريق ثاني، فيقول له رحمك الله وعطى عنك، بل اخرجه فلان من طريق كذا وكذا وكذا. اذا الشيخ الاول الطبراني تقول لي هذا حديث غريب كان يقصد تيسير الوقت عليه، فقد يكون موظف قد لا يكون بحث علمي. فهذا البحث الذي صنعه الشيخ ابو اسحاق انه يقول ان المقصود من الاماجد ان يوفروا علينا الوقت، ولكن ابا الله عز وجل ان يكون الجمال الا لكلامه. لذلك لا باس ان انت تبحث خمس العالم هذا غريب فعلا، فاذا وفرت ووجدت طريقا ثانيا وثالثا اعلم انك على طريق الامان ان انا اضني نفسي بالايه؟ بالبحث عن هذا الحديث. احنا لم نتكلم في العديد. يبقى الشيخ الان دخل على العديد. لا وما ينحى اذا كان علي رضي الله عنه ذات ثم حدثني احد بحديث الا واستحلفته وان ابا بكر حدثني الى اخره. مش كل الصحابة كانوا وعمر ما كانش يعمل كده. نعم؟ لا ما يرفض جاكة ده مشكلة في حد ذاته، لأن أنت عارف إن النص القرآني لم يذكره، النص القرآني لم يذكره، فمش كل الصحابة كانوا بيعرفوا الأحاديث كلها في وقت واحد، أنت عارف عمر بالذات كان يتناول السماع مع الأنصاري الذي شارك في التجارة، فاللي حدث إن لما يكون صحابة زي عمر الآن الوحيد الذي يحفظ إنما الأعمال والنيات. فقد يسأل بعض الطرف الآخر الذي لم يسمع كيف قال ماذا قال النبي؟ أين قال النبي؟ ليس من باب الاجتهاد. ائتني بمن يشهد معه ليس من باب الاجتهاد، إنما قلنا كما قلنا الرب من باب وضع ضوابط للقبول، كأنه بيضع الآن ضوابط للقبول فيما لم يسمع من غيره. ان نفس الحديث ده لم يسمعه من غير القائل الان، فكانه بيقول ايه ضابط به، لكن هو لا يكذب، لان انت بتقول كل الصحابه ردود، فالصحابه لا يكذب بعضهم بعض، لكن تستطيع ان تقول هذا من باب تمام الضبط، من باب تمام التيسر، لان في بعض احاديث وجدناها موقوفه، الصحابي كان من كلامه فرفعه البعض، صار حديث النبوي. ومن كلام الرسول ده مش من كلام الرسول، لكن انا عندنا روايتين اثنين، روايه الرسول روايه الرسول نفس طريقه الصحابه، لكن الذي حدث ايه؟ الوهم، الخطا، الصحابه كان بيبدا الصحابي الان اللي معنا بيرجع لهذا الوهم، فبيقول ائتني كما في مساله الشهاده، فضلين تقول ائتني باخر سمع معك هذا الحديث، لكن السؤال اجل الصحابه كانوا يسمعون هذا؟ لا حصلش ان كل صحابي يقابل الاخر يقوم يقول له حديث قل ارسل لي واحد معاك كمان ده، ما حصلش. ده كان في قله من الصحابه في بعض المسائل، وكان علي يطلب به الامر الى الاستعلام يحلل، فهل الصحابه كعلي يحلل الصحابه؟ دي مساله خطار، لان بيسالوها بعض الذين ينتقدون السنه. لكن كان علي رضي الله عنه يقول ما حدثني احد بحديث الا واستحلفته، فهل كان يستحلفه على اصل الصحه ولا على تمام الضبط وعدم الوهم والخطر؟ هم يقصدوا الصح كانه بيتهم الصحابه، وكان علي بيتهم الصحابه حاجه، احنا بنقول الصحابه بنقول كده هذا من باب تمام الضبط وليس من باب صحه الضبط، والا اصبحت قاعده. وكان كل الصحابي يقول ائتني بمن يشهد معه، ولا ضاع علينا جزء من السنه كحديث انما الاعمال بالنيات. ليس مع صحابي اخر يشهد ان سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو عملنا كانها قاعده في تمام الضبط لا باس، لكن في صحه الضبط هترد بها السنه، يبقى الصحابي جزء بالتمام ولا باس. فهذا حنظله يطلب كمال الايمان ويقول نافق حنظله، مع انك عندما تسمع ما طمع احنا اللي بنقول عليه الان قمه الحلال، يعني اللي هو بيقول عليه الفاضل نحن نقول عليه اليوم قمه الحلال، ان تجلس مع زوجتي ان تضاحك زوجتك اساب على هذا الفعل قمه الحلال، هو جعله من باب كمال الايمان. لا يجوز ان يضيع وقت، لا بتحكي مع زوجة ولا كلام مع زوجة ولا كلام مع أولاد ولا انشغال في الشغل، لا يريد أن يضيع وقت، ده أنت بتسميه كمال الإيمان، لكن هو اعتبره إيه؟ نفاق. إذا الصحابي عندما يضع ميزان معين لا يقصد به اجتهاد زي ما فعل عمر، وهذا ما سنتكلم عنه في الدرس القادم، منع عمر أبا هريرة فترة من الزمان أن يسلم أبي هريرة رضي الله عنه حتى وصلت لزماننا، وكان هذا الشقي الملقب بأبي هريرة الذي اتهم الإمام الكبير الصحابي الشريف أبو هريرة بأنه وضع وعمل وصنع، وهذا كله انتفاء بالافتراق على السنة، سنبينه في الدرس القادم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.